الشيطان الرجيم. ارحمنا يا رب. فكاتبوهم إن عرفتم فيهم خيرا. سيدنا النبي ومن يكرمهن فإن الله من بعد تنفس خزائنه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم Yeah. نكاحا حتى يمنيهم الله من والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب من أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا آتوهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وآه ومن يكرمهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات كأنها كوكب كوكب دري مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الزجاجة كأنها كوكب ولقد الزجاجة كأنها الورد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس ونار من على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة مثل نورك مشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية في بيوت أذن الله ويذكر فيه اسمه يسبح له فيه بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال لا تلهيهم تجارة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء Yes. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فإنك قلت وقولك الحق. أيها السادة، عشنا سويا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. نقلت لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة.